الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نكمل ما كلام المصنف الشمني في شرحه على نخبة الفكر. فبعد أن ذكر الحديث المقبول إذا تعارض مع حديث غيره أو كان ظاهره التعارض مع حديث غيره كيف نتعامل معه، ثم بعد ذلك سيذكر الحديث الضعيف وما هو السبب، سبب ضعف الحديث، ما هو سبب ضعف الحديث. فقال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال صاحب النخبة: ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. قال الشارح: الخبر المردود إما أن يكون رده لأجل سقط بعض رجال إسناده، وهذا عند من يشترط اتصال السند لكون الساقط مجهول العين، والجهل بالعين يوجب الجهل بالصفة. وإما أن يكون لأجل طعن بعض أئمة الحديث في بعض رجال إسناده، وذلك الطعن إما أن يكون في عدالته أو في ضبطه، وأيما كان فهو يوجب عدم الثقة بقوله. يعني يقول: ثم المردود، يعني الحديث الذي رده العلماء ولم يقبلوه، هذا الرد إما له سببان اثنان: إما أن يكون لسقط في الإسناد، وإما أن يكون في طعن في أحد الرواة. إما أن يكون لسقط في الإسناد، بحيث قلنا إن من شروط الحديث المقبول أن يكون متصل السند، إذن هذا اختل فيه شرط من هذه الشروط وهو اتصال السند. وإما أن يكون السند متصلا لكن فيه رجل طعن فيه أئمة الجرح والتعديل، إما من باب عدالته كأن يكون مثلا كذابا أو يكون متروكا أو ضعيفا جدا، وإما من جهة ضبطه كأن يكون لا يحفظ حفظا جيدا فيقال عنه سيء الحفظ أو ضعيف أو غير ذلك من العبارات. وهذا إذا كان السقط أو إذا كان الرد من أجل السقط، لأن هذا الساقط لا نعرفه ولا نعرف عينه ولا نعرف ذاته، وجهلنا بعين هذا الرجل الساقط هو جهل بصفته من حيث الضبط وعدم الضبط، فبذلك ترد هذه الرواية. قال صاحب النخبة: فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك فالأول المعلق. قال الشارح: لما ذكر أن سبب رد الخبر أحد أمرين، إما سقط راو من إسناده وإما طعن في بعض رواته، أخذ في تقسيم السقط بحسب محله من السند وتبيين لقب كل قسم، فقسمه إلى ثلاثة أقسام: أحدها ما يكون السقط واقعا في مبدأ السند من مصنف سواء أكان الساقط واحدا أو أكثر، الثاني ما يكون واقعا في آخر السند بعد التابعي، والثالث ما يكون واقعا بين أول السند وآخره. نعم، هنا بدأ المصنف عليه رحمة الله لما ذكر أن من أسباب ضعف الحديث السقط في السند، بدأ يقسم هذا السقط، لأن السند قلنا هو سلسلة الرواة وسلسلة الرجال الذين يصلون إلى أو الذين يذكرون المتن، والمتن هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سلسلة الرواة مثلا لما يقول الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، يقول حدثنا مالك عن الزهري عن أنس بن مالك، هذه سلسلة الرواة سلسلة الرجال. فإذا سقط رجل من هذه السلسلة يكون في الإسناد سقط. هذا السقط إما أن يكون في أوله من عند المصنف، وإما أن يكون في آخره بعد التابعي، وإما أن يكون في أثناء السند، وإما أن يكون في أثناء السند، هذه ثلاثة أقسام. لكن الذي يكون في أثناء السند أيضا يقسم إلى قسمين، يقسم إلى قسمين كما سيأتي. إذن عندنا السقط قد يكون في أول الإسناد من عند المصنف، يعني أن المصنف يسقط الواسط بينه وبين الذي يذكر عنه الحديث، كأن يكون ما يقول مالك مثلا: بلغني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فمالك لم يدرك أبا هريرة، لم يدرك أبا هريرة ولم يدرك أحدا من الصحابة، إذن بينه وبين أبي هريرة وسائط، بينه وبين أبي هريرة وسائط أسقطها من السند، أسقطها من أول السند. لو قال مثلا: حدثني الزهري عن أبي هريرة، هنا لم يسقطها من أول السند، هو ذكر الرجل الذي حدثه لكن أسقط في أثناء السند، وهي الواسطة بين الزهري وأبي هريرة. ونحن قلنا بأن هذا السقط يدرك بعدم التلاقي وبعدم المعاصرة وغير ذلك من الأمور. فإذا السقط يكون من أثناء السند، فإذا أسقط من أول السند هذا يسمى بالمعلق، هذا يسمى بالمعلق. فالقسم الأول يسمى الخبر المشتمل عليه هو المعلق، سمي بذلك لأن السقوط في السند منع من اتصاله، وهو مأخوذ من تعليق الطلاق وتعليق الجدار. مثال ما حذف منه راو واحد من مبدأ السند قول البخاري: قاله مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حذف من سمع منه. ومثال ما حذف منه أكثر من واحد قوله: وقال ابن الماجيشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء الحديث. وقوله: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. إذن هنا بدأ بالسقط الذي يكون من مبتدأ السند كما بدأ به المصنف، فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف. فهنا ذكر بعض الأمثلة، قال مثاله قول البخاري: قاله مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن البخاري لم يدرك مالكا، بينه وبين مالك وصائف، وهي في الغالب يحدث عن عبد الله بن مسلمة القعنبي أو عبد الله بن يوسف التمنيسي أو غير هؤلاء، فبينه وبينه رجل واحد، هذا في الغالب. إذن عندنا أنه سقط من إسناده رجل. وثم أورد مثالا آخر، قال: قول البخاري وقال ابن الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعرف أن بينه وبين ابن الماجشون في الغالب اثنان، إذا سقط أكثر من واحد من مبتدأ السند. وقال أيضا: قالت عائشة، وهذا أكثر من واحد أيضا، لأن البخاري بينه وبين عائشة وصائد كثيرة، وصائد كثيرة، وهذا كله يسمى بالمعلق، يعني علقه المصنف ولم يذكر إسناده من مبتدئه. فإن قلت: إذا كان المعلق من المردود فما حكم ما وقع منه في الصحيح؟ فالجواب: إن حكمه ما قال ابن الصلاح: إنما كان في لفظ فيه جزم، نحو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال ابن عباس كذا، قال مجاهد كذا، أو روى فلان عن فلان كذا، فهو صحيح عنه، إذ لو لم يصح لما استجاز أن يجزم به. وما كان بلفظ ليس فيه جزم مثل: روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وروي عن فلان كذا، وفي الباب كذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس فيه حكم بالصحة، لأن مثل هذه العبارة تستعمل في الحديث الضعيف أيضا، لكن إيراده له في أثناء الصحيح يشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه، لقول البخاري: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح. إذن هنا يذكر مسألة، وهي قضية المعلقات في صحيح الإمام البخاري. نقولنا إن البخاري أو كتاب البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، ومن شرط الصحيح اتصال السند. والآن هو يذكر أقسام الضعيف، وأول قسم ذكره هو المعلق. هل وقعت المعلقات في صحيح البخاري؟ ثم إذا وقعت ما حكم هذه المعلقات؟ هل تعامل مثل معاملة المعلقات في الكتب الأخرى فنقول إنها فقدت شرطا من شروط الاتصال فهي ضعيفة؟ نعم، وقعت المعلقات في صحيح البخاري، وقع فيه في حدود 1300 معلق. يقول فيه البخاري، يحذف البخاري من مبدأ السند الواسطة، فيقول: قال أبو هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قالت عائشة كما ذكر المصنف، 1300 معلق. لكن غالب هذه المعلقات وصلها البخاري نفسه في نفس الصحيح، يعني وصلها في موضع آخر. قد يذكر هذا المعلق في كتاب البيوع مثلا، لكنه قد يكون وصله من قبل في كتاب الصلاة، فإذا لا يريد أن يكرر الإسناد ما دام أنه موصول عنده، موصول عنده في نفس الكتاب، إذا لا يصبح معلقا لأن وجدنا أنه موصول. بقيت 160 حديثا معلقا لم يصلها في الصحيح، هذه لم يصلها في الصحيح ولم يذكرها ولم يذكر أسانيدها في الصحيح. إذن بقيت 160، ما حكم هذه 160؟ يقول العلماء عليهم رحمة الله تنقسم إلى قسمين، منها معلقات جزم بها ومنها معلقات أوردها بصيغة التمريض. ما معنى جزم بها؟ يعني أوردها بصيغة تقتضي أنه يجزم أن فلانا قال هذا القول، كأن يقول قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، إذن جزم بنسبته إلى سعيد بن المسيب. لو قال قيل عن سعيد بن المسيب أو روي عن سعيد بن المسيب أو يذكر عن سعيد بن المسيب، هنا نقول إنه لم يجزم بذلك بل أورده بصيغة التمريض. فإذا جزم بذلك قال العلماء هي صحيحة إلى من جزم عنه، هي صحيحة إلى من جزم عنه، لأن البخاري عليه رحمة الله اشترط أن يدخل في هذا الكتاب الصحيح. لكن يبقى النظر فقط في من ذكر من رجاله، في من ذكر من رجال هذا السند، قال قال سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هذا إسناد صحيح لأن سعيد ثقة وأبو هريرة صحابي. قال مثلا قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، فينظر في الإسناد بعد هشام بن عروة، إذا كان هؤلاء الرجال من رجال البخاري يصحح، إذا كان هؤلاء الرجال نقص ضبطهم عن رجال البخاري فهؤلاء يقال إنهم أن الإسناد صحيح لكنه لا يصل إلى شرط البخاري. ففي هذا فيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف الضعف اليسير، فيه الضعيف الضعف اليسير، وأورده البخاري لغرض من الأغراض، وسيأتي ذكر هذه الأغراض التي من أجلها يورد البخاري عليه رحمة الله الأحاديث المعلقة. تبقى التي يوردها بصيغة التمريض يذكر ويروى وغير ذلك، هذه أيضا قال العلماء لا يعني لا نستفيد صحتها إلى من رويت عنه لأنه لم يجزم بذلك، وذكرها لغرض من الأغراض أيضا، وفيها الصحيح وفيها الضعيف، وإذا كان فيه الضعيف فإنه يبينه كما ذكر قال يذكر عن أبي هريرة لا يتطوع الإمام في مكانه، قال ولا يصح، البخاري بينه وقال ولا يصح، إذن ذكره معلقا بصيغة التمريض ولما كان ضعفه ضعفا شديدا قال ولا يصح، يعني يذكر هذه المعلقات في بعض الأحيان حتى لا تعارض الأبواب التي يبوبها أو الأحاديث التي يريدها عليه رحمة الله، فيريد أن يقول للقارئ بأن هذا لا يصح ولا يعارض ما أوردته في هذا الباب. فإن قلت إطلاق القول بأن ما علقه البخاري بصيغة ليس فيها جزم لا يكون حكما منه بصحته غير مسلم، لأن بعض الأحاديث التي علقها البخاري بصيغة التمريض صحيحة لكونه وصلها في موضع آخر من كتابه، فالجواب أن قولنا ليس فيه حكم بالصحة لا يلزم منه أن يكون فيه حكم بالضعف، إذ المراد أن مجرد التمريض لا دلالة له على الصحة وقد يكون المنقول به صحيحا. يعني يقول إذا قلتم أن الذي أورده بصيغة التمريض ليس بصحيح، قال نحن لا نقول ليس بصحيح، قلنا لا نجزم بصحته إلى قائله، ففيه الصحيح وفيه دون ذلك، ففيه الصحيح وفيه دون ذلك، وعلل صاحب هذا القول قال بدليل أن البخاري في بعض الأحيان يريده بصيغة التمريض ونجده موصولا عنده في موضع آخر، فهذا يدل على أنه صحيح، فهذا يدل على أنه صحيح، لكن كما قال المصنف ليس مجرد التمريض دليل على عدم الصحة، بل فيه الصحيح وفيه دون ذلك. فإن قلت ما وجه تعليق البخاري للأحاديث التي أوردها معلقة في صحيحه، فالجواب أن فعله ذلك يحتمل أوجها، أحدها أن يكون ذلك الحديث لم يسمعه عاليا وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المروي عنه فيقول قال فلان مقتصرا على صحته وشهرته من غير جهته. ثانيها ما نعم هنا ذكر هذه المسألة، يقول إذا كان البخاري عليه رحمة الله كتابه يسمى بالصحيح ومن شرط الصحيح عدم الانقطاع، فلماذا يولد هذه الأحاديث المنقطعة أو هذه الأسانيد المنقطعة؟ ما غرضه في ذلك؟ قال هذا يحتمل أوجها، إما أو الأول أن يكون عنده هذا الحديث عاليا لكن ليس على شرطه أن يكون له هذا الحديث، أو قال أن يكون ذلك الحديث لم يسمحه عاليا يعني سمعه نازلا، أو سمعه ولم يكن على شرطه، لم يكن على شرطه وهو يعرف صحته وهو والحديث مشهور بالصحة عند العلماء فأورده معلقا في صحيحه لأنه لم يكن على شرطه، فالذي هو على شرط الصحة هو الأحاديث التي يريدها مسندة، الأحاديث التي يريدها مسندة. لذلك نجد أن هذه المعلقات أو أغلب هذه المعلقات يريدها في بداية الباب، كأن يقول باب كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم يورد الحديث الذي يدل على هذا الباب ولو لم يكن بلفظه، أو يقول باب كذا قال أبو هريرة كذا، ثم يورد الأحاديث التي تدل على هذا الحديث المعلق. فالمعلقات في الغالب يريدها كتبويب، يريدها كتبويب، لذلك لم تكن على شرط عليه رحمة الله. نعم. ثانيها أن يكون قد ذكره في موضع آخر بالتحديث فاكتفى عن إعادته ثانية. ثالثها أن يكون سمعه ممن هو ليس على شرطه فنبه على الخبر المقصود بذكر من رواه على لا على وجه التحديث به عنه. نعم، وهذا أيضا يعني كما قلنا إذا لم يكن الحديث على شرطه وكان صحيحا فهو كأنه يشير إليه. فإن قلت لما قيد المصنف السقط من أول الإسناد بكونه من مصنف ولم يذكر هذا القيد في باقي الأقسام، فالجواب أن السقط الواقع في أول الإسناد الغالب أن يكون من فعل المصنف حين ساقه، والواقع في غيره الغالب أنه ليس من فعله، فلذا ذكره في التعليق ولم يذكره في غيره. يعني قوله قول في قول الحافظ ابن حجر إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، لماذا قيد بكلمة من مصنف؟ لماذا لم يقل كما قال في المنقطعات الأخرى فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند أو من آخره؟ قيد هنا بالمصنف لأن الغالب في التعاليق أن المصنف هو الذي يحذف الواسطة بينه وبين هذا الراوي، أن المصنف هو الذي يحذف. أما السقط الآخر كالمرسل والمنقطع والمدلس وغير ذلك ليست من فعل المصنف، إنما هي من فعل الرواة كما سيأتي. أظن أننا توقفنا لأن المرسل طويل وفيه كلام كثير، نكتفي بهذا الذكر، وتبقى فقط يعني الفرق هل تعامل المعلقات في صحيح مسلم كالمعلقات في صحيح البخاري؟ الإمام مسلم لم يكثر من ذكر المعلقات، ذكر 14 معلقا وصلها في صحيحه إلا معلقا واحدا، الإمام مسلم ذكر 14 معلقا لكن هذه المعلقات وصلها في موضع آخر في كتابه، بقي عليه معلق واحد وهو موصول في صحيح الإمام البخاري، لذلك لا يتكلم العلماء في معلقات الإمام مسلم فهي كلها موصولة في نفس الصحيح فلم تبقى معلقات. أما الإمام البخاري كما قلت أغلب معلقاته وصلها في الصحيح وبقيت فقط 160 معلقا لهذا يتكلم عنها العلماء، وقد صنف الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كتابا وصل فيه جميع المعلقات التي ذكرها الإمام البخاري في صحيحه سماه تغليق التعليق، تغليق التعليق، وهي في خمسة مجلدات مطبوعة بين فيها يعني في مقدمته هذه المعلقات ولماذا وأسباب وقوع هذه المعلقات في الصحيح وحكم هذه المعلقات في الصحيح، ثم سرد كل المعلقات بإسناده ووصلها بإسناده عليه رحمة الله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.